والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا بحديث صالح بن حسان. قال: وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذر ثقة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الثوب المرقع، أي استعمال الثوب المرقع أو ترقيع الثوب واستعماله وهو مرقع. ومن المعلوم أنه عند الحاجة إلى ذلك أنه يفعل هذا الشيء، وإذا حصل الاستغناء عنه فإن الإنسان يأتي في اللباس على وجه الاعتدال والتوسط دون أن يكون مقصرا ودون أن يكون مفرطا ومتجاوزا للحد، بحيث يعني يكون مقابل الكرف أو يعني الشهرة أو ما إلى ذلك، وإنما يكون متوسطا في أمره بين الزيادة والتقصير. وقد جاء في الحديث: إن الله أنعم إذا أنعم العبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعند الحاجة إلى ترقيع الثوب فإن ذلك ينبغي، وإذا استغني عن ذلك يكون الإنسان يكون على حال معتدلة متوسطة بين التقصير وبين الزيادة، فإن هذا هو الذي ينبغي. فقد روى أبو عيسى في هذا الحديث حديثا ضعيفا لا ينصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة قال: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، يعني زاد المسافر الذي يأخذ يعني ما يكفيه في سفره وما يبلغه إلى سفره، يعني دون أن يكون متوسعا ودون أن يكون مستكثرا، وإنما يكون يأخذ على قدر حاجته ولا يحصل منه الزيادة التي تشغله أو التي تدخل يعني أو تدخل حمله حمل دابته، وإنما يأخذ ما يكفيه يعني في سفره، وسفره محدد فيأخذ من الطعام ما يكفيه ومن الزاد ما يكفيه. وذلك أن الإنسان المسافر من بلد إلى بلد ليس لسفره بداية وله نهاية، وهو يأخذ ما يحتاج إليه في ذلك السفر. فقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في الحج أرشد إلى أن الناس يتزودون لسفرهم في الحج وكذلك غيره، وأرشد إلى الزاد الحقيقي الذي هو للسفر إلى الآخرة، وهو تقوى الله عز وجل، لأن السفر سفر الدنيا زاده ما يحصل به البلاغ مما يقيم به الإنسان حياته التي لا بد لها من نهاية. وأما الآخرة فكل إنسان مسافر فيها مسافر إليها، وهو في الدنيا في دار العمل وهو في سفره إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يعني من حياته ومن عمره يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، كل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل ويقربه من النهاية، والنهاية هي انتهاء هذه الحياة وابتداء الحياة الآخرة التي هي حالتان: حالة برزخ وتنتهي بالبعث، وحالة ما يكون بعد البعث التي هي حياة أخرى تختلف عن حياة البرزخ. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما دنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعلى هذا فإن الإنسان كما أنه في سفره يحتاج إلى ما يقيم حياته ويقيم حياته الدنيوية، وبها يكون عايشه في هذه الحياة بهذا القوت وبهذا الطعام الذي يحمله، وكل مسافر يحتاج إلى التزود في سفره ما يحتاج إليه من الطعام والقوت، فكذلك في سفره إلى الآخرة يتزود الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أسقيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكفيك من الدنيا مثل زاد الراتب. وإياك ومجالسة الأغنياء، لأن مجالسة الأغنياء تشغل وتجعل الإنسان يطمع ويهتم، كما يهتم الأغنياء، لأن الأغنياء من أشد الناس هما وهموما، لأنهم مشغولون في الهموم في تجارتهم وفي دنياهم ومعرفة كل ما يحصل به الربح ويسلم فيه من الخسارة، وهم مشغولون مهمومون. فالإنسان الذي يخالطهم ويكون معهم ينشغل بما يشغلهم، وكما جاء في الأثر الذي ذكره المصنف بعد ذلك أن من يخالط الأغنياء تجد أن يكون مهموما، وأي مرتول يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه، وأي مسكن يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه، ولكنه إذا قنع ولم يشغل نفسه في هذه الهموم والتفكيرات فإنه يقنع بما قدر الله له وبما يسره الله له. وكما جاء في الحديث: لا ينظر أحدكم إلى من هو أمامه وفوقه، ولكن ينظر إلى من هو دونه، فإن ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. لأن الإنسان إذا عرف أن الحالة التي هو فيها هناك أناس دونه فيها لم يحصل لهم هذا الذي حصل له فإنه يرضى ويعتبر أنه في خير كثير وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم ويشكر الله عز وجل. أما إذا اشتغل واهتم للدنيا والتنافس فيها وتحصيل يعني ما يمكنه تحصيله فيه وكان شغله الشاغل وهمه فإن ذلك يتعبه ويغنيه وقد يشغله عن ما هو من المهمات في حقه وهو العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، يعني أنه يستمر على الثوب وأنه إذا حصل منه بلا حصل منه تخرق فإنه يرقع ويستمر عليه. والحديث كما عرفنا هو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا بالعين بالقاف عندنا بالعين تستخلعين قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن محمد الوراق. سعيد بن محمد الوراق هو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. وأبو يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني هو صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن صالح بن حسان. صالح بن حسان مفروق. نعم. أخرجه أبو داود في المراسي والترمذي وابن ماجه. عن عروة. عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حادثة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي صديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه متروك وفي الإسناد فيه متروك وفيه ضعيف. قال عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث صالح بن حسان. قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث. صالح بن حسان هذا الذي في الاسناد وصالح بن ابي حسان لانه يشبه في الاسم فقريب منه لانه صالح بن حسان وهذا صالح بن ابي حسان هذا ثقه. نعم. والذي يروي عنه ابن ابي ذئب وقال عنه الحافظ تقريبا انه صدوق اخرج له. قال أبو عيسى معنى قوله إياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. لأنه بالمجالسة الأغنياء يعني يطمع ويتطلع ويكون مشغولا في أن يحصل شيئا من الدنيا أكثر مما عنده فيكون مهموما مغموما من أجل الحرص والرغبة الشديدة في الاستكثار من الدنيا وتحصيل أكثر مما هو عنده فلا يكون بذلك شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه. لكنه إذا نظر إلى من هو دونه ورأى أنه فضل على غيره وأن هذا الذي هو فيه ما وصل إليه كثير من الناس وأن الله تعالى من عليه وأعطاه شيء ما أعطاه من هو دونه فإن هذا يجعله يشكر نعمة الله عز وجل عليه ويعرف عظيمة إنعام الله عز وجل عليه فيشكر الله عز وجل ويرضى بما يسر الله له ولا يشغل نفسه بالتطلع والتفكير والاهتمام والشغف في أن يحصل شيئا أكثر مما عنده لأنه بهذا يعني يعتبر الذي حصل له ليس بشيء وأنه يريد يعني ما هو فوق ذلك ولكنه إذا عكس القضية وبدل أن ينظر إلى من فوقه في المال وفي الغنى ينظر إلى من هو دونه في ذلك يجد أن فضل الله عز وجل عظيم عليه ويشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي أولاها إياه. ويروى عن عون بن عبد الله أنه قال أحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت. نعم لأن الذي صاحب الأغنياء يعني يكون تفكير تفكير الأغنياء واهتمام الأغنياء وأما الذي يصحب الفقراء ويعرف يعني عظيما نعمة الله عز وجل عليه وأن الله تعالى أعطاه ما لم يعطهم فإنه يستريح ويعرف أنه بخير كثير وأنه في نعمة عظيمة فيكون ذلك أدعى لشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها عليه ولم تحصل لكثير من الناس ممن هم دونه. قل السائل إذا كان عندي مال كثير ولله الحمد هل يجوز لي أن أشتري شهريا ثوبا جديدا أم أن هذا من الإسراف؟ ما تشتري يعني شهريا أو أسبوعيا أو كذا وإنما تجعل عندك ثياب يعني قليلة يعني تستعملها ويعني تلبس وتغسل وتستعمل هذه الثياب وأما كونك تشغل نفسك بأنك كل شهر أو كل أسبوع أو كل نص شهر أو ما إلى ذلك لا تشغل نفسك اعمل لك عدة ثياب ويعني استعملها وناوب بينها واغسلها وإذا حصل لها البلاء أو حصل كذا فأنت تصدق بها وتبدلها بثياب أخرى. وهذا يقول كيف الجمع بينما جاء من أن يكون حاله مثل زاد الراكب وبين حديث آخر أن البيت الواسع من الهناء أو نحو ذلك؟ نعم هو جاء يعني فيه حديث يعني البيت الواسع والمركب وكذا يعني عدة أشياء يعني أنها من أجل النعم وأنها من أعظم النعم و من ناحية التقلل من الدنيا والإنسان لا يشغل نفسه فيها وتكون شغله الشاغل ويحرص على عمارة آخرته ولا يشتغل ويهتم بدنياه الاهتمام الذي يشغل عن الآخرة وإنما يجمع بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية دون أن يبقى اهتمامه بالمصالح الدنيوية على ما يعود عليه من خير ولا يهمل الدنيا ولا يغفل عن دنياه ولكنها لا تكون هي شغله واهتمامه إنما يكون اهتمامه فيما يعود عليه بالخير وما يسر الله له من الرزق وما أعطاه الله إياه من الرزق إنه يشكر الله عز وجل عليه ويصرفه في المصارف التي يحبها الله عز وجل والتي أذن في صرفه فيها. قال رحمه الله تعالى باب دخول والحديث كما عرفنا هو ضعيف وكون الإنسان يعني يتقلم من الدنيا ولا يكون يعني شغله الشاغل الدنيا هذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن البخاري في حديث ابن عمر كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني معناه أنك تعتبر نفسك يعني في هذه الحياة الدنيا يعني مثل الحاضر السبيل الذي هو غير مستقر وهو في طريقه إلى نهايته وفي وصوله إلى بلده الذي يقصده. وكذلك يكون هذه الحياة الدنيا هي معبر له إلى الآخرة يعمرها بما تكون به عمارة آخرته، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل مع عدم إغفاله الدنيا أو إغفاله يعني الدنيا، ألا يكون عادة على غيره ويستغني عن الناس بما يغنيه الله عز وجل به ولا يكون عادة على غيره. قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. قال: حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماع من أم هانئ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيب عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع ضفائر. أبو نجيب اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. عبد الله بن أبي نجيح مكي. ومر عيسى باب في دخول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة يعني وما ذكر معها فيها من الحديث هو جاء من أجل الغدائر والضفائر، وأما دخول مكة فالترجمة له أو الترجمة به في هذا الكتاب يعني غير واضح وغير دين، والمناسب أن يكون يعني إشارة إلى شعر الله سلم، وأنه يعني كما يكون يعني لما هو جمة يعني أنه أيضا أنه كذلك يذكره أو يحصل يعني أحيانا أنه يذكره بدل ما يكون يعني غير مظهور، فيعني علاقته بما مر فيما يتعلق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. والشارح يعني ذكره باب بدون ترجمة، أو نسخة الشارح هي باب بدون ترجمة، يعني ترجمة هذه غير واضحة. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى حديث هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ثلاث غدائر أربع غدائر، وفي الرواية الثانية أربع ضفائر. والمراد بالضفائر يعني أن شعره يظهره بحيث يعني يجمع بعضه إلى بعض، فتكون يعني شعره أربع مجموعات، مجموعتين من جهة اليمين ومجموعتين من جهة اليسار، أو يعني هو كان يتركه أحيانا فلا يظهره. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شعره أحيانا يعني يتركه مرسلا غير مظهور، وأحيانا يذكره فيجعله ضفائر. والحديث في كتاب اللباس هو هذا المعنى هو مناسب، وكما عرفنا أن هذا أيضا مما يدخل في الزينة وليس واضحا في اللباس، وأن الترجمة التي ذكرها النسائي في سنن كتاب الزينة في كتاب اللباس هي التي يدخل تحتها مثل هذا الباب وغيرها الأبواب التي هي ليست من اللباس ولكنها تتبع اللباس وتأتي مع اللباس يعني تبعا. وأما كتاب الزينة فإنه يشمل اللباس ويشمل غير اللباس. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هيئته، وأم هاني تخبر عنه أنه كان كذلك فإن قدم مكة عليه الصلاة والسلام. وغالب أن هذا عام الفتح، لأن أم هاني هي التي كانت يعني روت أنه دخل عليها وأنه اغتسل يعني فاطمة تستره، وأنها يعني أخبرت بأنه صلى 8 ركعات وأخبرته بأن أخاها عليا يعني أنه تكلم في شأن عدم إجارة من أجارته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني وهو صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب في السته. عبد الله بن نجيح عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن أم هانية بنت أبي طالب رضي الله عنها وقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانية. قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانية. ومعلوم أن البخاري رحمه الله يعني يشترط في صحيحه حصول التلاقي بين من الراوي مرة عنه ولا مرة واحدة، ويعني بعض العلماء مثل مسلم يكفي يعني مجرد المعاصرة إذا كان معاصرا له، ويعني ثم أيضا رواية الراوي الذي يعني يكون معاصرا يعني لمن روى عنه ولم يكن معروفا بالتدليس عنعنته محمولة على الاتصال قال حدثنا محمد البشار. محمد البشار هو ملقب بندار وهو شيخ لأصحاب كتب الستة أخرج لأصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. إبراهيم النافع المكي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي نجيح المجاهد عن المهاني. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان إمام الصحابة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بكر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت إمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطحا. قال وعيسى هذا حديث منكر. وعبد الله بن بصري هو ضعيف عند أهل الحديث وعفه يحيى بن سعيد وغيره وبطح يعني واسعة. يقول عيسى باب في كنان كيف كان كمام الصحابة. الكمام قيل من مربها الأكمام وهي التي تكون فيها تدخل فيها اليدان، وقيل المقصود بها القنانس، وقيل أنها المقصود بها القنانس. وبطحة يعني واسعة يعني ليست ضيقة. وعلى هذا فإن كان المراد بها القلامس فإنها تكون واسعة يعني بعض الشيء وليست الواسعة السعة الشديدة. وكذلك أن يريد بها الأكمام فإنها تكون واسعة يعني الوسع المتوسط الذي يمكن معه إخراج اليدين للوضوء وغسلهما إلى المرفقين لحصول السعة المتوسطة، وليست الواسعة الشديدة ولا الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين. ومر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة رومية حينما قدم من تبوك، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني يوضئه ويصب عليه الماء، فأراد أن يخرج ذراعيه من أكمام تلك الجبة فضاقت ولم يستطع إخراجهما في غسلهما إلى المرفقين، فأدخل يديه من الداخل وأخرجهما من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام، فتكون يعني سعة متوسطة، يعني ليست السعة الشديدة أو الواسعة جدا التي يكون فيها يعني مجاوزة للحد ويعني إسراف في اللباس، ولا ضيقة جدا بحيث لا يمكن معها إخراج اليدين، وإنما كان فيها سعة بمعنى أنه يمكن إخراج الذراعين منها ولحصول السعة فيها التي هي مناسبة، وليست الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين، ولا أن تكون واسعة جدا، وإنما هي متوسطة، يعني سعة متوسطة. والحديث في إسناده يعني ضعف، فيه من هو متكلم فيه، ولا شك أن التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو الذي ينبغي في الأكمام وفي غيرها. فالأكمام لا تكون يعني واسعة جدا ولا تكون ضيقة جدا، لأنما تكون متوسطة. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صلى الله عليه وسلم وأصحاب السنة. محمد بن حمران. محمد بن حمران هو صدوق فيه لين الغلوث القدر والترمذي والنسائي. عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بصر. وهو قاله ضعيف. وهو ضعيف أخرج له الغلوث بن مراتين والترمذي بن ماجه. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث منكر، وعبد الله بن بصر البصري هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وبطح يعني واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب في مبلغ الإزار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. أخذ عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب العمائم في القلائن. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب في مبلغ الإزار، أي المكان الذي يعني يصل إليه الإزار من فوق، وهو نصف الساق. وقد ذكر هنا في حديث حذيفة أنه أخذ يعني للرسول صلى الله عليه وسلم بساقه أو بساق حذيفة، ويعني وأشار إلى العضلة، والعضلة هي ما يعني اشتد واتكنز من اللحم، يعني وكان يعني شديدا، وهذا يكون يعني عند نصف الساق، يعني هذا هو الحد الأعلى الذي يصل إليه الإزار، ولهذا جاء في الحديث إلى نصف الساق، في مسلم إلى نصف الساق، يعني أن هذا هو نهايته، وأنها لا ترفع فوق ذلك، لا ترفع يعني فوق ذلك. وجاء التعبير بالإزار في كثير من الأحاديث بدل القميص، لأن القميص يختلف عن الإزار من ناحية أنه ثابت، وإذا وضع على حد معين فإنه يثبت عنده ولا ينزل عنه لأنه معلق بالكتفين، أما الإزار فإنه مربوط في الوسط ويسترخي، فإذا يعني جعل في الحد الأعلى الذي هو فوق فإنه إذا نزل ينزل في مكان مأذون فيه ومكان مرخص فيه، إلا أنه إذا وصل إلى الكعبين فإنه لا يجوز للإنسان أن يتركه بل عليه أن يرفعه. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال إن الزهن من إزاره يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال أنت لست من يفعل خيلا أنت من أهل جنة. فالإزار يختلف عن القميص من ناحية استرخائه، وأن الإنسان يعني يضعه عند هذا الحد، وإذا نزل فإنه ينزل في منطقة مأذون فيها ومسموح فيها وهي ما فوق الكعبين. حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن نذير وهو مقبول البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن حذيفة بن يمر رضي الله عنه وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد جاء أحاديث أخرى يعني تدل على ما دل عليه حديث حذيفة، يعني من أن نص الساق هو الحد الأعلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وشعبة وابن الحجاج ثمان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكل من شعبة وسفيان وصف كل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل. ألا يخرج من الحديث أن المستحب في الإزار ونحوه أن يكون نصف الساق، وأن ما نزل على عن ذلك إلى فوق الكعبين فهو مباح فقط؟ الأمر في ذلك واسع، لا شك أن الإنسان لا يرفع عن هذا المقدار ويأتي به على هذا النحو، وإن أتى به على شيء دونه فوق الكعبين فإن ذلك مأذون فيه. لكن بالنسبة للإزار كما ذكرت يعني يجعل على هذا النحو، لأنه لو استرخى يكون في مكان مأذون فيه. ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن إزاره كان تحت الركبة بمقدار أربع أصابع، وهذا يقول أليس في هذا الحديث كما جعله البعض شاهدا لحديث جعل الإزار أربع أصابع تحت الركبة؟ يقول صاحب الألباني لأن العضلة فوق نصف الساق قليلة. بس هو المكان المختلف، ومعلوم أن المكان المختلف يعني هو عند نصف الساق. ما الحكم إذا كان الإزار أو الثوب مساوية للكعبين على وزن الكعب؟ يعني يريبك إلى ما يريبك يرفع على الكعبين. يدل الحديث إياك وإثبال إزار فإنه من المخيلة على مجرد الإثبال، على أن مجرد الإثبال يعتبر من الخيلاء وإلا لم يقصد صاحبه الخيلاء. الإثبال لا يجوز سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصد، ولكنه إذا قصد به الخيلاء كان أمر أشد والأمر أعظم. ولا يتساهل في اللباس وفي الإثبال، يعني وأنه لا يكون إلا يعني في الخيلاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما ينبهون أحد ما يسألونه هل أنت تفعل الخيلاء ولا ما تفعل الخيلاء، يقول ارفع ثوبك ارفع ثوبك. ومن ذلك عمر رضي الله عنه في يعني كما ثبت في صحيح البخاري في الوقت أو الحالة التي هو عليها مما هو فيه من الشدة، حيث قد فتح بطنه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، قد قطعت أمعاؤه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ومع ذلك لما رأى من الذين زاروه شابا نجح وأثنى عليه ثم انصرف وإذا ثوبه في نصف الأرض فقال ردوا علي الغلام ثم قال ارفع ثوبك ما قال له هل تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا ما كانوا يسألون عن هذا الشيء وقد جاءت حديث مطلقة تدل على تحريم الإسبال سواء ذكر فيه الخيلة أو ما ذكر فيه الخيلة ومن الحديث الذي في الصحيح ثلاثة لا يكلمه الله فلا يمر له معطيا فلا يزكيه ولا معلم عليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الإسبال من حيث هو لا يجوز والإنسان إذا أسبل الثياب ولو لم يقل إنه يريد الخيلة فإنه آثم وداخل تحت ما ورد من الوعيد ولكنه دون من يقصد الخيلة هذا شر إلى شر وأما ذاك شر وبعض الشر هم بعض يقول سأل أشكلت علي إيراد لفظة أبي في الحديث مع أنها وردت في حديث آخر على سبيل الذم فقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى يعني فإن لم ترد يعني أو لم تفعل كذا تفعل كذا المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المشاهدات أن يكتب كل واحد منهم الورقة فتشتمل على اسمه وجنسيته وتوقيعه وترسل يعني حتى تصل وإلى نصف الحكيم الآن ينبغي أن يقدم كل واحد ورقة لهذا الوصل للكرت واسمه وبلده وتوقيعه قال رحمه الله تعالى باب العمائم على القلانس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن روكانة عن أبي أن روكانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال روكانة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن روكانة ثم أورد أبو عيسى بابا في العمائم على القلانس أي الجمع بين القلانس والعمائم بحيث يكون القلانس أولا ثم تلف عليها العمامة والحديث الذي أورده المصنف ضعيف غير صحيح والأمر في ذلك واسع للإنسان يلبس القلانس بدون عمائم والعمائم بدون قلانس وله أن يجمع بينهما وله أن يجمع بينهما فالأمر في ذلك واسع والحديث الذي ذكره أورده المصنف هو غير صحيح لأن فيه ثلاثة مجاهيل القلانس يعني اللباس يوضع على رأس يعني ما يعني شوفه لكن يعني العمامة تكون فوقه تلف عليه وقد يكتفى به بدون العمامة وقد يكتفى بالعمامة بدون القلانس والمرة بن الكيمان أنها المقصود القلانس الضيقة التي تكون على الرؤوس أنها تكون قلانس واسعة بطحة يعني واسعة أنها ليس ضيقة قال حدثنا قتيبة عن محمد بن ربيعة محمد بن ربيعة هو صدوق مفرد وصحاب السنن عن أبي الحسن العسقلاني وهو مجهول أبو داود الترمذي أو عن أبي جعفر بن محمد بن ركان وهذا مجهول أخرج له أبو داود الترمذي وأبوه محمد محمد بن ركابة مجهول أخرج له أبو داود الترمذي كل الثلاثة مجهول كل منهم مجهول كل منهم مجهول وأخرجه أبو داود الترمذي عن ركانة رضي الله عنه أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخاتم الحديث. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو ثميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة. قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. ثم ورد أبو عيسى باب في الخاتم الحديد يعني استعماله. وخاتم الحديد يعني جاء أنه حجت أهل النار ويعني ويحتمل أن يكون مقصود بحلية أهل النار أنها حليتهم في الدنيا يعني وأنهم يتحلون يعني يعني الكفار يتحلون بهذا أو أنها في الآخرة يعني ما يكون يعني فيهم من الأغلال وما يعني فيهم من ما يكون فيهم من الأغلال يعني التي يسحبون بها ويجرون. فالحديث يعني فيه إسناده ضعف لكنه جاء يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ما يدل على ثبوته وأن الإنسان لا يتحكم بخاتم الحديد وإنما يتحكم بالفضة. فالذهب يعني لا يستعمله لوجود الأدلة الدالة على منعه والحديد يعني لا يستعمله لأنه جاء ما يدل على أنه حلية أهل النار. والفضة جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ويعني أذن في اتخاذها. قال وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام يعني الأصنام يعني غالبا تتخذ من صفر. قال حدثنا محمد بن حميد ضعيف خرج له أبو داود الترمذي بن ماجه عن زيد بن حباب هو صدوق في البخاري والقراءة ومسلم وأصحاب السنن وأبو ثميلة يحيى بن واضح وهو ثقة غير أصحاب الكتب عن عبد الله بن مسلم وهو صدوق يهم وصدوق أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الستة عن أبيه رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة. فيكون يعني هذا الحديث الذي فيه الكلام هو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أشار إليه المصنف. قال من ورق ولا تتمه مثقالا يعني انه لا يعني يتوسع فيه او يعني يجعله كبيرا وانما يجعله يعني مناسبا. قال رحمه الله تعالى باب كراهية التختم في اصبعين. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن ابي موسى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن القسي والميثره الحمراء وان البس خاتمي في هذه وفي هذه واشار الى السبابه والوسطى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. ومدى أبو عيسى هذه الترجمة هي باب كراهية التختم في أصبعين يعني في السبابة والوسطى وقد ورد في هذا أبو عيسى في هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتحكم في هذه وهذه في هذه. نهاني صلى الله عليه وسلم عن القسي. نهاني عن القسي وهذه مر بنا وهو أنها يعني ثياب مضلعة بالحرير. والميثرة الحمراء. الميثرة الحمراء وهي ما يتخذ يعني من الديباج أو من الحرير يعني في سرج الخيل أو يعني على سرج الخيل أو على ركاب الإبل وعلى الرحل يعني يجلس عليه الراكب يكون يعني وطيئا وثيرا. فبكونه من الحرير جاء المنع منه ولو اتخذ من غير الحرير فإنه لا بأس بذلك. يعني يكون يوضع على الشيء الذي يجلس عليه وليس بحرير لا بأس بذلك إنما الممنوع أن يكون من الحرير. وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة وأن ألبس خاتمي في هذه وهذه وأشار إلى السبابة والوسطى يعني أنه لا يتحكم فيهما. ثلاثة الباقية الذي جاء نفسه لما كان يتحكم في بالخنصر والخنصر يطراه لكن المنع يعني جاء في يعني في هذين الاثنين ويعني وغيرها ما أعرف يعني في شيء يعني يدل عليه وإنما المنع جاء في هذين الاثنين. والذي جاء نفسه لما كان يتحكم في بالخنصر لا يتحكم في غيرها. قال حدثنا ابن ابي عمر عمر ذكره عن سفيان سفيان بن عيينه مر ذكره عن عاصم بن كليب عاصم بن كليب صدوق ويقال تعليقا ومسلم واصحاب السنه. نعم. عن ابن ابي موسى من ابي موسى وهو ابو برده ابن ابي موسى وهذا جاء على خلاف ما هو مشهور به لانه مشهور بابي برده وكثيرا ما ياتي في الاحاديث بابي برده وهنا جاء يعني ابن ابي موسى وهو ابو برده وهو ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال أبو عيسى في أحب ترجم في أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحبرة. إن هذا الحديث جاء الحبرة الحبرة هي نوع من الثياب إن تكون من اليمن يقال لها الحبرة. وجاء أيضا يعني البياض ويعني بيان يعني ترغيب فيه وأنه خير ثياب وأن الناس يلبسونها ويكفنون فيها يعني موتاهم. وسبق أنه أحبها القميص ما في فرق يعني الحبرة الحبرة يعني فيها خطوط يعني فيها ذكر ما فيها يعني شيء من خطوط لكن هي إزار ولا قميص ولا جبة ولا وش أو رداء ما أدري لكن الذي مر الحلة هي التي تقوم بالإزار والرداء الحلة هي التي تقوم بالإزار والرداء وأن الخبرة هي نوع من اللباس قد تكون قميص وقد تكون يعني إزارا ورداء. لأن إذا ما كان قميص سبق أنه كان حب الثياب إلى الله سبحانه وتعالى قميص. نعم. ذكرت من العلة اللي بحول الأشهر كذا. نعم. فإذا كان هذا ليس من نوع القمص كثير يعني لا يمكن أن المقصود به يعني نوع الثياب يعني نوع الثياب يعني من ناحية يعني نوعها ويعني وإذا فعلت قميصا يعني سيكون يعني هذا هو الأتم والأكمل وإن كان الثاني غير ذلك فهو مفضل يعني عنده صلى الله عليه وسلم ولكن من ناحية القمص لا شك أنها أكمل يعني وأتم وأسبق. قال حدثنا محمد بن بشار نعم مرة يقرأ عن معاذ بن هشام صدوق ربما وهم نعم أخرجه أصحاب في الستة عن أبي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن قتادة بدي على سبيل الوقت ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. مثل كلمه البروء الخبره كلام الشمس فيها يقول نوع من ورود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بصبر أو زرق فقيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان أحب وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة فقرد أنه كان أحب الألوان إليه الصبرة على ما راه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو نعيف الطب. قال القرطبي سميت خضرة لأنها تحب برأة أي تزين والتحذير التحتين. قيل من قول تعالى فهم في روضة يحضرون وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ. قال الجذري وفيه دليل على استحباب لبس الخيبرة وعلى جواز لبس المخطط. انتهى يعني قول فرود يعني هذا يعني في إشارة إلى أنها يعني تكون يعني أرضية أو أزر لأنها يعني لأن الكلة هي تكون من شيئين يعني في قصة اللي ذر رضي الله عنه مع غلامه اللي قال يعني كان كل واحد يعني عنده يعني من قال هرب قال له يعني بعض الناس لو انك اخذت هذا وضمنت الى هذا فكان حله من رجع فاخبر انه صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك لامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه يطعمه ما يطعم ويكسوه ما يكتسي وتركه على تلك الهيئه التي كان فيها مماثلا له وهو اصل بما هو الاكمل وبما هو الأفضل والأتم. فكلمة ورود هذه يمكن أن يكون فجها أنها يعني أنها مثل شريفة وأرضية. يقول كان خاتم حديد ولكنه مطلي بفضة هل يجب لبسه؟ لا أنه يعني جال خاتم حديد ولو طلي بفضة. هل يجوز للنساء لبس الخاتم من النحاس أو الحديد وهل إنه خاص بالرجال؟ نعم. وكذلك هل إنه عن التختم في الوسطى والسبابة يعم حتى النساء أو خاص بالرجال؟ الذي يبدو خاص بالرجال يقول نهامي هنا سؤال هل يجوز لبس خاتمين؟ هناك كتاب ألف في الخواتم يعني كتاب واسع للحافظ الرجل يعني خاص بالخواتيم تبين أحكامها وأنواعها وما يتعلق بها. وهل يجوز لبس خاتمين في الخنصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل إلا خاتما واحدا. هل الحمراء صفة كاشفة أو مقيدة؟ الذي يبدو أنها كاشفة وليست مقيدة، لأن هذا يعني كان يعني كان من يتفلونه، إلا فإنه لو كان الخريض على وصف آخر فإن الحكم واحد، أو الديبان على شكل آخر غير الأحمر فإن الحكم واحد. هل يجوز لبس الساعة التي تكون من حديد، وهل هي من حلية أهل النار؟ الساعة يعني كما هو معلوم هي غالبا ما تكون من حديد، والإنسان يستعملها في يده ليس يعني من أجل حاجته إليها، فإذا تكون من حديد فالذي يعني يلبسها لا يقال أنه متحلل يعني بالساعة، ولا يلبسها للتحلل، وإنما يلبسها لحاجته إلى معرفة الوقت، وهي في الغالب ما تكون لها من حديد. وهل الساعة الصفراء فيها تشبه بالنساء؟ ما يعني لوجه النساء يعني ساعات تخصهم والرجال ساعات تخصهم، وكونها في صفراء أو ما إلى ذلك ما أعلن أي شيء يعني يمنع بالنسبة للرجال، وإنما إذا كان يعني في مشابهة للنساء في هيئة معتادة للنساء مخصصة للنساء، فلا في ساعات معروفة للنساء وساعات معروفة للرجال. يسأل عن صحة حديث وأن الجبضة فالعبوا بها لعبا، ورد يعني في هذا الحديث ذكره الشارح قال إن يعني ليس مقصود به النساء وليس مقصود به الرجال، الرجال لا يتوسعون في الفضة، وإنما يعني يستعملون منها مثل الخاتم. هذه مسألة فراش الحرير، ينقل يقول في صحيح البخاري في فراش الحرير قال حدثنا البخاري، يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا ابن الجرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والجيباج وأن نجلس عليه. وقال تعليقا وقال عبيدة هو كلبسه. وثم نقل فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مما كان يستفيد نور الدرب في قول الشيخ الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز افتراشه، وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه يجوز، ولكن الأولى أن لا يفعل لأن هذا قد يكون من الإطراء الذي لا يحبه الله عز وجل، ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش بالديباج المحرم، لا فرق بين أن يكون المفترش له رجل أو امرأة، لأن القول الصحيح أن الديباج أو الحرير إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط، وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير. يعني هذا كلام الشيخ محمد واضح، لكن يريد أن نعرف يعني كلام العلماء يعني في هذا المقول يعني عن العلماء في ذلك، يعني بالنسبة للنساء فقط، وأما بالنسبة للرجال فما في إشكال، الرجال لا يلبسون الحرير ولا يفترشونه، وإنما النساء تلبس الحرير وهل تفترشه أو لا تفترشه هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة يعني شيء يدل عليه، يعني هل النساء تعامل يعني في الحرير في الافتراش معاملة اللبس فيحل لهن، أو أنه يكون بالنسبة لهن مثل الشرب أن يتذهب الفضة، يعني الشرب أن يتذهب الفضة لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والافتراش لا يجوز للرجال، فهل يجوز للنساء أو لا يجوز؟ هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة شيء واضح. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.